نور من القرآن. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله عز وجل أن المحبة التي تكون بين الناس في الدنيا وما ينتج عنها من رابطة نوعان: الأول محبة أهل الدنيا فيما بينهم بناء على الاشتراك في الوطن الواحد أو اللغة الواحدة أو المصالح المادية ونحو ذلك، فهذه المحبة دنيوية سواء طالت أو قصرت ولا تبقى في الآخرة. وهؤلاء المتحابون في الدنيا إذا كانت محبتهم على الباطل والمعاصي ومعاداة دعاة الحق، فإنهم يتحولون يوم القيامة إلى أعداء، يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا فيه من مخالفات في الدنيا. والنوع الثاني هو محبة المتقين فيما بينهم، فهذه تبقى في الدنيا والآخرة، بل تزيد في الآخرة رسوخا وقوة. وفي ذلك اليوم الذي فيه يتلاوم المبطلون ويتلاحون من شدة ما هم فيه من العذاب، ينادي الله سبحانه أولياءه المؤمنين مطمئنا لهم بألا خوف عليهم في ذلك اليوم من مكروه، ولا هم يحزنون على فوات محبوب، لأن هؤلاء المؤمنين هم الذين آمنوا بآيات الله تعالى وكانوا منقادين له جل وعلا بقلوبهم وأبدانهم، فيقال لهم: ادخلوا الجنة واسعدوا بما فيها من النعيم، أنتم وأزواجكم المؤمنات تنعمون وتسرون. ومن كمال نعيم المؤمنين في الجنة أنه يطاف عليهم بالطعام بأوان من ذهب وبالشراب في أكواب من ذهب، ولهم في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من غير أن يكدر نعيمهم الخوف من انقطاعه أو موتهم، بل هم خالدون فيها. وهذه الجنة هي التي أورثكم الله تعالى بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة، تفضل الله سبحانه عليكم جزاء إيمانكم وطاعتكم، لكم فيها فاكهة كثيرة متنوعة منها تأكلون ويبقى لكم منها الكثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.